يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبتاه ما لي أرى جثث الأطفال وبكاء النساء الثكالى وحسرة العجزة، فدماء أمتي أنهار في كل أصقاع الأرض، لماذا يقتلون ويشردون؟ لماذا تمزق أشلاؤنا وترمل نساؤنا ويتم أطفالنا وتحرق منازلنا وتهدر كرامتنا؟ أبتاه لماذا لا تندمج جراحنا؟ لماذا لا توقف مآسينا؟ لماذا نحن عاجزون؟ أبتاه هل أجد لديك إجابة عن أسئلتي؟ وهل لهذا الليل الكئيب نهاية؟ لا تسأليني أي بنية كيف حال المسلمين، هذا سؤال لم يزل لحنا يؤرقني حزين. لا تسأليني أي بنية كيف حال المسلمين، هذا سؤال لم يزل لحنا يؤرقني حزين. يستنهض الآهات في قلبي فيلتهب الأنين، ويغوص خنجره في صدر يحمل الأمل الدفين. يستنهض الآهات في قلبي فيلتهب الأنين، ويغوص خنجره في صدر يحمل الأمل الدفين. فيعود يخفي وجهه خجلا من المجد القديم. لا تسأليني أي بنية عن تبشير الصباح، فالقوم لاهٍ بعضهم والبعض شعب مستباح. لا تسأليني أي بنية عن تبشير الصباح، فالقوم لاهٍ بعضهم والبعض شعب مستباح. والدين مصلوب بمحراب التخاذل والسلاح، طبل ومزمار ورقص كيف تندمل الجراح؟ والدين مصلوب بمحراب التخاذل والسلاح، طبل ومزمار ورقص كيف تندمل الجراح؟ إن كان هذا حالهم فهم على خطر عظيم. لا تسأليني أي بنية كيف حال المسلمين، هذا سؤال لم يزل لحنا يؤرقني حزين. لا تسأليني أي بنية كيف حال المسلمين، هذا سؤال لم يزل لحنا يؤرقني حزين. يستنهض الآهات في قلبي فيلتهب الأنين، ويغوص خنجره في صدر يحمل الأمل الدفين. يستنهض الآهات في قلبي فيلتهب الأنين، ويغوص خنجره في صدر يحمل الأمل الدفين. فيعود يخفي وجهه خجلا من المجد القديم. إن تسأليني يا بنية هل هنالك من سبيل يجل الضياء ويذهب الظلماء والليل الطويل؟ إن تسأليني يا بنية هل هنالك من سبيل يجل الضياء ويذهب الظلماء والليل الطويل؟ فالحل حتما في رجوع الناس للدين الجليل،